كل واحد احتفظ بالورق عنده بعد صلاة العشاء بالنسبة للإخوان المسجلين أصلا. حدثنا سليمان أبو ربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عالي أبو صهيب عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاثة إذا حدث جلس وإذا وعد أخلف وإذا سمن قام. قال حدثنا أبي بكر بن عقبة قال حدثنا سفيان عن معمر عن عبد الله بن مغرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل من كنا به كان منافقا فارضا ومن كان فيه خطره منهن كان فيه خطره من النفاق حتى يدعها اذا سمن قال واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا غضب صدر تابعه الحكم عن العمل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. قال الإمام البخاري رحمه الله باب علامة المنافق. وهذا الباب جاء به البخاري لأن النفاق له تعلق بالإيمان. باب علامة المنافق، وجه إيراد هذا الباب في كتاب الإيمان أن النفاق إما أنه يقدح في الإيمان باعتبار أصله، فالنفاق الأصلي يقدح في الإيمان الأصلي، فلا يبقى مع المنافق النفاق الأكبر شيء من الإيمان، يعني يقدح في أصل الإيمان. وأما النفاق العملي فإنه يقدح في كمال الإيمان الواجب. فالنفاق لا يخلو من حالين، إما أن يكون نفاق أكبر فيقدح في أصل الإيمان فلا يبقى مع النفاق إيمان بالكلية، وإذا كان النفاق عملي كما جاء به الحديث فإنه يقدح في كمال الإيمان الواجب. هذا وجه إيراد باب علامة المنافق. والمنافق اسم فاعل من نافق ينافق، فهو منافق. وأصله في كلام العرب من أي شيء؟ نافقا، أصله من نافقا وهو جحر اليربوع الذي يبقى فيه ويخرج منه. وسمي هذا الوصف بهذا الاسم لأن المنافق يظهر خلاف ما يبطن، كاليربوع تارة يظهر وتارة يختفي في هذا المكان الذي له عدة مخارج. فباعتبار هذا المخرج فهو مسلم، باعتبار المخرج الآخر هو كافر، فهو مثل إيش؟ اليربوع. والنفاق عند أهل السنة ينقسم إلى نفاق أكبر ونفاق أصغر. أما النفاق الأكبر فهو الذي يتظاهر بدين الإسلام وهو لا يقر به في الباطن والعياذ بالله، فهذا كافر كفرا أكبر ونفاقه نفاق أكبر، مثل المنافقين الذين كانوا في المدينة يظاهرون الكفار على المسلمين ويصلون ويصومون، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عز وجل عليه أسماء المنافقين واستودعهم حذيفة رضي الله عنه هم بقتلهم جميعا، ثم خشي أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه فكف عن قتلهم. وأما النفاق الأصغر فهو نفاق العمل، إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا وعد أخلف، فهذا نفاق إيش؟ العمل، الذي يبقى معه الإسلام باعتبار الأصل، لكن إيمانه ناقص نقصا شديدا بحسب ما حصل منه من إيش؟ من التقصير والخلل فيما يتعلق بهذه الأوصاف التي جاءت في الحديث. نعم. ولما نزل سر المنافقين، لما نزلت أسماء المنافقين على النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها حذيفة واعتمنه عليها، كان أول من جاء إليه عمر بن الخطاب سبحان الله، فقال: يا حذيفة، أعدني رسول الله منهم؟ فتعجب حذيفة من كثرة إشفاق عمر أن يكون من المنافقين، وهذا الذي كان عليه حال الناس في الصدر الأول، أنهم يتهمون أنفسهم بالتقصير. قال ابن أبي مليكة: والله ما خاف النفاق إلا منافق. قال: ما أمن النفاق إلا منافق، ولا خافه إلا مؤمن. الذي يخاف من النفاق فإن الله يؤمنه مما خاف منه. وقال الحسن كما سيأتي في كتاب الإيمان: أدركت 30 نفسا من أصحاب رسول الله، كل يخشى النفاق على نفسه، ما رأيت أحدا منهم يقول إنه على إيمان جرائيل وميكائيل. وإذا حدثت الناس اليوم في النفاق قالوا: سبحان الله، درس في النفاق لناس مؤمنين بالله ولناس مسلمين يصلون الصلوات الخمس في المساجد، والذين جاء القرآن ونزل فيهم وكانوا مشرقين من النفاق، هل كانوا يصلون؟ أعظم الناس صلاة، وأعظمهم جهادا، وأعظمهم صبرا، وأعظمهم قياما بما وجب الله، ومع ذلك يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والحديث الذي ساقه البخاري من طريق شيخه سليمان أبو الربيع قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا نافع عن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث. آية يعني علامة، الآية هي العلامة، ثلاث يعني ثلاث خصال، والتنوين على حذف مضاف، والتنوين على حذف مضاف إليه تقديره ثلاث خصال. ودائما التنوين لا يجامع الإضافة، نون تلي الإعراب أو تنوين مما تضيف احسف كطور سينا كما عقده في الخلاصة. قال: إذا حدث كذب، إذا حدث فإنه يكذب ويتعمد الكذب، هذه من صفات المنافقين الكذب في الحديث. والكذب ينقسم عند أهل العلم إلى ثلاثة أقسام: كذب على الشرع، وهذا أعظم أنواع الكذب، فيقول: هذا الشيء حرام وهو حلال، ويقول: هو حلال وهو حرام، ويقول: واجب وهو مندوب، ويقول: مندوب وهو واجب، فهذا من أعظم الكذب، وحذر الله من هذا النوع من الكذب تحذيرا بالغا. قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى في الآية الأخرى لا قبله قال تعالى لا ولا تقولوا ما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على تحريم الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أغلظ أنواع الكذب، وهذا النوع من الكذب أعظم منكرات، بل قد يكون كفرا بالله ورسوله، لأنه إذا أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله أو جعل الشرك توحيدا أو جعل التوحيد شركا أو جعل البدعة سنة أو جعل السنة بدعة، هذا أعظم الكذب على الله، وصاحبه إن استحل ذلك فهو كافر بالله ورسوله. ثم كذب الرجل على الرجل، يكذب لأجل أخذ ماله أو أخذ سلطانه، يكذب عليه، فهذا من كبائر الذنوب. وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. وقال المؤمن لا يكذب، النوع الثالث من الكذب هو كذب الرجل للإصلاح بين الناس، وهذا مشروع، لأن المقصود به الإصلاح. مثاله ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما كذب من أصلح بين الناس، وقال ليس الكذاب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا، ينمي يعني ينقل خيرا، لما الشيء إذا رفعه ونقله. ومثله الكذب على الزوجة، لأجل أن يصلحها، ولأنها في الغالب ناقصة عقل ودين، فيكذب عليها، تقول له إن شاء الله في الشهر الجاي تشتري لنا ثلاجة وتشتري لنا كذا، والرجل لا يدرك أمر معاشه فضلا عن ثلاجة وغيرها، فيقول إن شاء الله الشهر الجاي وكذا، والمشيئة تحل اليمين، ماذا قال إن شاء الله. الكذب النوع الرابع ذكره طائف من العلماء، وهو الكذب والخدعة في الحرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدع، فهذا أيضا مسوق وجائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، فيوري. والأصل في الكذب هو التحريم، لكن إن كان لا مناص من ذلك كالتخلص من ظلم ظالم أو فوات مال أو حق له، فإنه يستعمل التورية. قال أهل العلم إن في كذا إيش عبارة لمندوحة عن الكذب، إنما في المعارض، يعني يعرض وهو التأويل يعني. فأنت تقول كلاما تقصد به شيئا وصاحبك يفهم منه شيئا آخر. عندك مال لشخص وتخشى أن يكون هذا الشخص الذي يسأل عن هذا المال ظالم ويأخذ منك هذا المال غصبا ويعتدي عليك ويأخذ منك مال هذا الشخص الذي هو عندك وديعة، فيقول لك مثلا هل له عندك شيء، فتقول ما له عندي شيء، فهو يظن أن ما نافية وعندك أن ما مثبتة وليست نافية، يعني عنده لي شيء أو عندي له شيء، ما لك؟ ما هل له عندك شيء؟ تقول ما له، يعني تقصد المال يعني. وقال ابن الجوزي يمكن أن تكون ما بمعنى الذي. المهم إن في المعاريض لممدوحة عن الكذب، هذا فيما يتعلق بحديث الباب، قوله إذا حدث كذب. قال وإذا اؤتمن خان، ما هي الخيانة؟ قال أهل العلم الخيانة هي الخديعة في مقام الائتمان. ما هي الخيانة؟ هي الخديعة في مقام الائتمان، تخدع شخصا وهو قد ائتمنك، وهي حرام بكل حال. قال عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، مع أن عندنا بعض الأمور تجوز على وجه المقابلة، صحيح؟ تجوز، من ذلك لو لطمك لطمته، قصاص، إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، صحيح؟ والصبر أفضل طبعا. وكل شيء ليس هو حرام لحق الله يجوز القصاص فيه، لكن هنالك معاصي لا يجوز القصاص فيها، فلا يحل لك أن تكذب على من كذب عليك، تقول والله يوم من الأيام كذب عليك كذبة، سبحان الله أنا لا بد أكذب عليه مثلها أو أقوى منها، يجوز؟ لا يجوز. أو لا يحل لك أن تكذب على شخص كذب عليك، ولا يحل لك أيضا أن تزني بأهل من زنى بأهلك، والعياذ بالله، لأن الزنا حرام بحق الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وإنا نعلم أن أقواما كفرونا، ولو كفرناهم لكفرنا نحن. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا الشيء الذي وقعوا فيه هم متعولون فيه، وهم إنما كفروا من باب الهوى واتباع له. فهنالك أمور لا يجوز فيها القصاص، لكن اللطمة والضربة يجوز فيها القصاص. طيب الخيانة هل يجوز فيها القصاص؟ لو الشخص خانك تقول أنا أخونه، لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، لأن الخيانة هي حرام مطلقا ومفسدة ظاهرة حتى في مقام المقابلة. ولذلك قال الله عز وجل وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانه. ومن أخطاء العامة اليوم يقولون الخائن الله يخونه، هذا غلط عظيم. فالله سبحانه وتعالى لا يتصف بالخيانة لا ابتداء ولا على سبيل المقابلة، بخلاف بعض الأمور التي أثبتها الله لنفسه على مقام في مقام المقابلة، لأنها ليست نقصا في حقه في مقام المقابلة، وهي نقص في حقه جل وعلا ابتداء. ومن ذلك الاستهزاء، قال تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، وقال جل وعلا يخادعون الله وهو خادعهم، فيكيدون أكيد كيدا نعم يمكرون ويمكر الله، وكمان الكيد، كل هذه الصفات أثبتها الله على وجه المقابلة، فهي مدح في وجه المقابلة على وجه المقابلة، ونقص إذا كانت ابتداء. أما الخيانة فهي حرام بكل حال. فالذي ائتمنك لا يحل لك أن تخون هذا الشخص الذي ائتمنك. وهل قوله صلى الله عليه وسلم إذا ائتمن خان، هل ذلك قيد أو وصف جرى مجرى الصفة الكاشفة؟ الأول أو الثاني؟ ولا ما سمعتم بهذا ولا بهذا؟ الثاني، لأنها لو جعلناها قيد أنه إذا خان في غير موضع الأمانة أن ذلك جائز، وهذا لا يجوز. يعني واحد ما ائتمنك، خدت فلوس في هذا المكان فأخذتها ورحت بها، تقول الرسول قال إذا ائتمن خان، وأنا ما ائتمني هذا الرجل، إنما ائتمن إيش؟ ائتمن الدرج أو ائتمن هذا الشخص، وأنا إنما خنت هذا المكان ولم أكن هذا الشخص. نقول هذا صفة كاشفة، يعني إذا ائتمن خان، لأن الخيانة دائما تكون إيش؟ في محل الائتمان، ولا تحل حتى لو كانت في غير محل الائتمان. يعني إذا أعطاك شيء وهو يشك أنك تخونه فهو لم يأتمنك، ومع ذلك حرام عليك أن تخونه. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإذا خاصم، الحديث إذا عاهد غدر، العهد هو الاتفاق والميثاق. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والوفاء بالعقد وفاء بالعقد وبما شرط فيه، جميع الشروط التي اشترطت في العقد يجب الوفاء بها. فإذا لم يفي بهذه الشروط أو وفى ببعضها وغدر ذلك الطرف في بعضها فهذا لا يجوز، وهذا ضرب من ضروب النفاق والعياذ بالله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالوفاء بالعهد عليه الصلاة والسلام، وكان ينهى عن الغدر، وقال ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول لست من الغدر وليس الغدر مني. ومن ذلك أنك تؤمن الشخص ثم إذا تمكنت من قتله قتلته، لا حول ولا قوة. لا يجوز الغدر بحال. ومن الغدر اليوم أن بعض الكفار يدخلون بلاد المسلمين بأمان من السلطان، ونقصد بالأمان أنه يختم له في الجواز، وأنه له حق الإقامة في هذا البلد، سواء كانت إقامة مقيدة أو كانت إقامة مطلقة. فيأتيه بعض المسلمين الذين فيهم غيره لكن غير مرشدة، فيأتي إلى هذا الكافر فيقتله. فهذا هو الغدر بعينه الذي نهى عنه رسول الله، وأخبر أنه يعقد لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته فيعلم أنه غادر. وكان النبي لا يحب الغدر عليه الصلاة والسلام، ويقول لست من الغدر ولا الغدر مني، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وقال من أغفر ذمة مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ويدخل في ذلك العهود التي تكون بين المسلمين والكفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاهد كافرا إلا ووفى بالعهد، ولم يحصل منه عليه الصلاة والسلام ولا من أحد من أصحابه رضوان الله عليهم أنهم أغفروا ذمة كافر أو أغفروا ذمة مسلم، ولا نقضوا عهدا أبدا. حتى فتح مكة ودخل في دين الإسلام من دخل من الكفار، وجد الرسول قوة ووجد عنوة، وأصبح له شوكة يهابه القريب والبعيد، فنبذ إلى جميع الكفار عهودهم ومواثيقهم، كما قال تعالى فانبذ إليهم على سواء، لأنه خشى منهم الخيانة إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. لكن هذا في عهد القوة لما أتاه الله عز وجل من الفتوح ودخل في من دخل في دين الإسلام وأصبح له شوكة وقوة عليه الصلاة والسلام. من شأن المؤمن أنه لا يقدر، ومن شأن المنافق أنه يقدر. حتى لما جاء ابن أبي هبيرة واحتمى بأم هانئ بنت أبي طالب وطلب منها الإجارة وخاصمها بآية في كتاب الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه، أجارته. فلما رآه علي بن أبي طالب قال: هذا ابن أبي هبيرة؟ قالت: نعم. قال: والله لا نجوت إن نجا، وأراد قتله فمنعته منه حتى ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني قد أجرت ابن أبي هبيرة، وإن ابن أمي، تعني بذلك عليا، زعم أنه قاتله فمنعته من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا قد أجرنا من قد أجرت يا أم هاني، إنا قد أجرنا من قد أجرت يا أم هاني، إنا قد أجرنا من قد أجرت يا أم هاني. ولم يتعرض له أحد من المسلمين من يومه ذلك، مع أنه آذى الله ورسوله، وكان يسب رسول الله ويسب نساء المسلمين. وإذا خاصم فجر، الخصومة قد تقع بين الناس وتحصل بينهم مشكلة، تحصل بينهم خصومة، تحصل بينهم تقاتل، تحصل بينهم تباغض. لكن من شأن المنافق أنه يفجر في الخصومة والعياذ بالله، فيقول في أخيه ما ليس فيه على وجه الكذب والبهتان. هذا من شأن المنافق، يفجر في الخصومة. إذا أبغض الشخص قلت له: هذا الشخص رجل ذكي، قال لك: لا، من أغبى الأغبياء. هو يعلم أنه ذكي. لو قيل فلان هذا كريم، قال: ما رأى الكرم بعينه. بخلاف المسلم الذي هو على الإيمان، فإن الخصومة لا يمكن أن تصل به إلى درجة الفجور، فيحترمه ويقر له بالحق وبما كان يصفه به من الصفات الحميدة، ويقول فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا من الخير والصفات الحميدة، مع أني بيني وبينه شيء، وبيني بينه وبينه اختلاف. فالاختلاف لا يصل به إلى حد أنه يفجر. والفجور يعني ينقلب عليه عدوا فيقول ما ليس فيه ويمنعه مما هو فيه إلى غير ذلك من أنواع الباطل. نعم، اقرأ. باب قيام غير الفرد من الإيمان. قال مسلمنا عن الإيمان. قال أخبرنا الطيب. قال مسلمنا عن الدينار بن عمرو بن هريرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقل من الفرد الإيمان واحتسابا فغفر له من قبل من ذنبه. نعم. قال: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله باب قيام ليلة القدر من الإيمان أي من خصال الإيمان، والإيمان خصاله قد تكون علمية وقد تكون خصاله عملية. اكتبوا هذا، خصال الإيمان قد تكون عملية وقد تكون إيش؟ علمية. علمية يعني اعتقادية. فالصلاة من خصاله العملية. قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسماها إيمانا، يعني هي من خصال الإيمان. وقيام ليلة القدر من الإيمان أي من خصال الإيمان. وهل هي من خصال الإسلام أو لا؟ كذلك من خصال الإسلام، من خصال الإسلام، لأن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. لكن إذا جاء هذا دخل فيه هذا، وإذا جاء هذا دخل فيه هذا، كما قال ابن تيمية: إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. وهذا كلام شديد. نعم. قوله: من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث مشتمل على جملة شرطية مرتب جوابها عليها. الجملة الشرطية تبدأ من قوله: من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. إيمانا بإيش؟ بالله ورسوله، أو بإيمانا بفرضيتها، أو بإيمانا بمشروعيتها وتحريض الشرع عليها وما فيها من الأجر والثواب. كذلك احتسابا، يعني يقوم ذلك احتسابا رجاء ثواب الله وخشية عقابه. غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا الآن جملة الشرط جاء فعلها مضارعا وجاء جوابها ماضيا، وهذا لا حرج فيه، ومن سوغ ذلك استدل بمثل هذا الحديث. لكن يكون جوابها فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم جواب الشرط. نعم. وليلة القدر هذه لا تعلم، لا يعلم عينها أو اليوم الذي تكون فيه، فهي ليست في ليلة دائمة، إنما تكون في ليلة معينة، وهذه الليلة مجهولة. ما هي الحكمة من أن الشريعة جعلتها مجهولة؟ حتى يداوم الشخص على الإيمان. ما شاء الله. لأنه إذا عينت فإن الناس ينامون حتى إذا جاءت هذه الليلة قاموا واجتهدوا، ففاتهم من الخير بتعيينها ما يرجى لهم أن يحصل لهم لما لو لم تعين. وهل هي تنتقل أو لا تنتقل؟ قال أهل العلم: تنتقل، فتكون في أول الشهر، وفي وسطه، تكون في آخره، وفي الآخر تنتقل من 21 إلى 25 إلى 27. لكن كثير من العامة يظنون أنها في 27، ولذلك بعض العلماء يقولون إنه ينبغي أن لا يزعم الإنسان في اليوم الذي تظن العامة أنها تكون فيه. بعض العلماء أنا أشوفهم من إيه؟ من الركعة العاشرة يفوت برا، يمشي من الحرم بعيد. ليش؟ هي أصلاً ما تنزل في الحرم، بس ليس لها مكان مخصوص، فيتحروها يصلون في بيوتهم. وثبت في الصحيحين أن الصحابة رضي الله عنهم رأوها في 27، هذا ما فيه كلام، رأوها، حتى قال عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطأت على ليلة 27، فأمر بتحري هذه الليلة، وهي أرجى الليالي. وأرجى الليالي أرجى ليلة 27، وأرجى الليالي الأوتار، وأرجى الأيام أيام ليالي العشر، ليالي العشر. ثم هي تنتقل كما ذكر أهل العلم. ولماذا سميت ليلة القدر بليلة القدر؟ هذا كلام جميل. قال: سبب تسميتها بليلة القدر إما القدر بمعنى التقدير، يعني الليلة التي تكتب فيها مقادير، مقادير الخلائق كلها، ولا مقادير العام تكتب فيها مقادير العام. وقيل سميت ليلة القدر ليه؟ لأنها ليلة ذات قدر عظيم. فبعضهم رأى هذا وبعضهم قال بهذا القول الثاني. قال ابن القيم: وكلا القولين صحيح. العلماء الكبار دائما فاصل واسع، هذول الفهم قليل، الحكاية بتضيق عليهم، ما بشي القولين مع بعض. ليش؟ لأن القولين اللذين يظهر بينهما تعارض ننظر فيهما، فإذا كانا إذا كان يعني يحمل اللفظ عليهما جميعا من غير تعارض ومن غير تناقض، وجب حمل اللفظ على هذين المعنيين اللذين ليس بينهما تعارض. يعني الصراط المستقيم بعض السلف فسره بالقرآن، بعضهم فسره بالسنة، بعضهم فسره بالحق. هذا الاختلاف ليس اختلاف تعارض وتناقض، بل هو اختلاف ايش؟ تنوع والفاظ. فنقول هذا كله معناه. وفي قوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فسر بدعاء المسألة وبدعاء العبادة، ولا تنافي بينهما فيحمل على هذا وهذا. الآن سميت ليلة القدر لقاء لشرف يعني لرفعة درجتها وظهور قدرها بين الليالي كلها. وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها المقادير التي تكون في ذلك العام. نعم، اقرأ. باب الجهاد والإيمان. قال حدثنا حرمي بن حرب، قال حدثنا عبد الله، قال حدثنا عمارة، قال حدثنا عبد الله بن حرب بن جرير، قال حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كذب الله ومن خرج في سبيله لا يبلغه إلا إيمان به وتصديق بكفره أن ترجعه من حال النجم أو غريمته أو تبذله في البلد، ولولا شق على أمته ما قعدت خلف بلية وتوليت مكانه تقتل بالبريدة ثم رجع ثم اقتل ثم رجع ثم اقتل. نعم. باب الجهاد من الإيمان، يعني باب الجهاد من خصال الإيمان، يعني الجهاد من خصال الإيمان. ووجه ذلك أنه عمل صالح، والأعمال الصالحة من جملة خصال الإيمان. بل الجهاد أعظم شيء في الفرائض الدينية لما فيه من بيع النفس رخيصة في سبيل الله لابتغاء الأجر والثواب من الله. قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. لكن لماذا شرع الجهاد؟ شرع الجهاد لأي شيء؟ لإعلاء كلمة الله. طيب، لإقامة الدين، لنشر التوحيد. كلام طيب. لإقامة الصلاة ولإقامة الدين ومنه الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الجهاد؟ بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الصغار والهوان على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف، يعني بالجهاد حتى يعبد الله. إذن المقصود من الجهاد هو عبادة الله، كما قال ربيعي بن عامر: قال ونحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. يعني الجهاد المقصود منه إيش؟ إصلاح الدين وصيانة التوحيد حتى يكون الأمر كله لله. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني أي الشرك كما قال ابن عباس. إذن مجرد ما يقع الشرك يجب الجهاد، وشرع الجهاد لأجل إقامة التوحيد ودعوة الناس إليه وتحريض الناس عليه ومحاربة الشرك وأهله. هذا هو المقصود، حتى يعلم الناس ما هي الغاية التي من أجلها شرع الجهاد. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نعم تقرأ. ذكر الحديث فقال حدثنا حربي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة أو عمارة قال حدثنا أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله لمن خرج في سبيله. انتدب الله يعني تكفل الله وضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، هذا قول الله عز وجل، أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة. انتبهوا بارك الله فيكم، هذا الحديث فيه علم عظيم. قال انتدب الله يعني تكفل الله وضمن الله لمن خرج في سبيله، خرج في سبيله لإعلاء كلمة الله لأجل إقامة الدين ونشر الإسلام وإدخال الكفار في الإسلام وتعريفهم بما يجب من حق الله فيه، لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسله. فمن خرج وهو لا يؤمن بالله ولم يخرجه إيمان بالله ولا تصديق برسول الله فإنه ليس في سبيل الله، خرج لحمية أو خرج للأوطان أو لشعارات حزبية أو لإقامة الحكم أو لأغراض أخرى من حطام الدنيا فهو ليس في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة. هل المراد أنه يحصل له الجمع بين الأجرين أو لا؟ ما المراد؟ هل المراد أنه يجمع له بين الأجرين الغنيمة في الدنيا والأجر المثوب عند الله ودخول الجنة؟ قال أهل العلم المانعة هنا مانعة خلو لا مانعة جمع، يعني المعنى لا يخلو من هذا أو هذا، فإن فاته يعني إذا فاتته الغنيمة فإنه لم يفته الأجر. مثال ذلك قد يقاتل في سبيل الله ويبلي بلاء شديدا ويظهر لله سبحانه وتعالى من نفسه الصبر والجلد على مقاتلة الأعداء ثم يهرب الأعداء بما معهم من المال، فهنا فاتته إيش؟ الغنيمة، لكن لم يفته الأجر. وقد ينال الأجر والغنيمة، فيدرك الكفار ويصبر في مجالدة الأعداء حتى يثخن فيهم إثخانا شديدا، فيهرب هؤلاء ويتركون الأموال خلفهم فيكون فاز بالأجر والغنيمة. لكن في الغالب أنه إذا حصل الغنيمة يحصل له الأجر، وأنه لا يفوت الأجر، لكن قد يحصل له الأجر ويفوت عليه الغنيمة. فالمقصود المنع هنا مانعة خلو لا مانعة جمع، فقد يحصل له الأمران وقد يحصل له واحد دون الثاني، والغالب أنه يحصل له الأجر وقد تحصل له الغنيمة وقد لا تحصل له الغنيمة. هذا المعنى. أو أدخله الجنة، وهذا فيما إذا قتل، بأن قتل شهيدا فإنه يدخل الجنة، كما قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، يعني في الجنة. وقوله: ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، يستفاد من هذا الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو خرج في كل سرية لاقتدت به عليه الصلاة والسلام، اقتدت به الأمة فيشق عليهم ذلك. فقال: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، يعني لكنت في أول السرية، لأنهم إذا رأوني في أول السرية سيكونون جميعهم كلهم في أول السرية ويشق عليهم ذلك، ولذلك ما قعدت أنا خلف سرية لولا أني أعلم أن ذلك يشق عليهم لاقتدائهم بي وتشبههم بي، فيحصل بذلك حرج عليه. وهذا يشبه قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي هذا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك العمل الذي يختاره ويحبه تخفيفا على الأمة عليه الصلاة والسلام. ومرة سافر عليه الصلاة والسلام في سرية فشق عليهم ذلك مشقة عظيمة، فأفطر بعد صلاة العصر، مع أن الإفطار بعد صلاة العصر في الغالب خلاص صيام الإفطار قال، فأفطر بعد العصر مباشرة لما رأى ذلك شاقا عليه، وهو لا يشق عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: إني لست كهيئتكم، أبيت يطعمني ربي ويسقي. ومع ذلك لما شق عليه أفطر في وقت بقي من النهار الشيء القليل، لكن لما شق عليه ترك ما يحبه ويختاره لأجل أنه يشق على المسلمين. وفي ليلة تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ذهب عامة الليل، كما في البخاري، حتى ذهب عامة الليل، ثم قام عليه الصلاة والسلام فأمر بلالا فأقام الصلاة، وحينها قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. قال: هذا الوقت، يا سلام، هذا ألطف وقت، لولا أن ذلك شاق على الناس. والآن لو واحد إمام انتظر للناس وقال لهم أحسن وقت الصلاة أن نؤديها الساعة 11 لتركها عامة الناس وتركوا صلاة الجماعة. فالأولى أن يبادر ويراعي الإمام حال الناس. وقال قوله ولوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. هذا الكلام لعله مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، ويحتمل أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام، هذا الحديث، صرح أبو هريرة بأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وكأن النبي أراد المبالغة في بيان فضل الجهاد وتحريض المسلمين عليه. قال ابن التين: وهذا أشبه، وحكى شيخنا ابن الملقن أن بعض الناس زعم أن قوله ولو وددت مدرج من كلام أبي هريرة، قال: وهو بعيد. يبقى هنا: هل قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا؟ في ذلك خلاف. الزهري رحمه الله، الشيخ مالك، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل شهيدا، لأنه أكل أكلة في خيبر اليهودية سمت له، قالت: أيحب اللحم؟ قالوا: نعم. قالوا: أي اللحم يحب؟ مكارين اليهود. فقالوا: يحب الذراع. قالت: اليمنى أو اليسرى؟ قالوا: يحب اليمنى. يعني ماشى بتدرج عجيب. فجعلت فيها سما يكفي أنه لو أكل منه لقمة لهلك بها. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل، أراد أن يأكل، تكلم الذراع فأخبره بأنه مسموم. لكن لاك منه، لأن الرسول كان يحب الذراع، لاك منه قبل أن يتكلم، فتكلم الذراع واللحم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلفظها عليه الصلاة والسلام. ثم عند موته قال عليه الصلاة والسلام: إن اللقمة أو الأكلة التي أكلتها يوم خيبر لتعرض لي. وقال: هذا أوان انقطاع الأبهر مني. فمات من ذلك. فقال الزهري: إنه لشهيد، لأنه إنما مات من تلك الأكلة، يعني بقي أثارها عليه حتى مات بسببها بعد دهر طويل. وذكر في كتب التاريخ أنه دعا هذه المرأة وهو قادر على إيقاع القتل بها، لكن فاوضها عليه الصلاة والسلام لأنه كان عادلا في حكمه صلى الله عليه وسلم. قال: ما الذي حملك على ذلك؟ قالت: أردت أنك إن كنت رسول الله حقا، إن كنت رسول الله حقا، فإن الله سيطلعك على ذلك، وإن كنت كاذبا راح الله منك العباد والذل. جريء. شو؟ وإذا كان غير ذلك فعفى عنها رسول الله ولم يقتلها. عشان كده الإمام مالك قال: كل من وجد من أهل الإسلام أو من الكفار وقد سب النبي صلى الله عليه وسلم يجب قتله في الحال، لأن في حياته قتل من سبه وعفى عن من سبه ووقع منه هذا وهذا. قال مالك: ولا ندري الآن أن لو كان هذا الرجل بين يديه أيعفو عنه أم يقتله، فنقتله احتياطا لحق رسول الله، وإذا تاب تنفعه توبته بينه وبين الله، أما إذا سب الله فالله حي دائم، فإذا تاب تركناه وإذا لم يتب قتلناه. قال شيخ الإسلام: فظن بعض من لم يأخذ القلب فظن بعض من لم يفقه هذا الباب أننا جعلنا حق رسول الله فوق حق الله. قالوا: هذا جهل بالأصول، يعني المقصود أن حق الله عفى عنه وهو حي دائم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل إلى ربه فنحتاط لحقه. عشان كده لو جاك واحد قال لك أنا فلان ده داير مني 100,000 كان وجزاه الله خير راجل طيب القلب وكده، لو قاعد الليلة كان عفاني، نقول له لا لا ما بنعفيك جيب القروش، لأنه كون عفاني أنا أدران أنه يمكن لا يعفيك. فنحتاط لحق إيش؟ لحق الإنسان. أما الله سبحانه وتعالى فقد عفى عن حقه بالتوبة. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. طيب، وعلى هذا القول الذي قال به الزهري يكون جمع الله لنبيه بين النبوة والرسالة والشهادة. الله أكبر. فمات نبيا رسولا شهيدا عليه الصلاة والسلام. نسأل الله يرزقنا وإياكم الشهادة في السبيل. كان عمر رضي الله عنه يقول اللهم إني أسألك الشهادة في سبيل الله والموت في بلد نبيك، يعني الشهادة في سبيلك والموت في بلد نبيك. وحصلت له، حصل له الأمران، مات في المدينة ومات شهيدا رضي الله عنه. نعم. ممكن سؤالين نجيب على السؤالين إن شاء الله. معين الإخوان يجمعوا لنا الأسماء، قالوا مسجلين 40 نأخذ 10 دقائق بعدين بعد الصلاة، 10 دقائق عشان إيه نوزع الكتب. النفاق الذي جاء في الحديث هو النفاق العملي الأصغر. نعم. عمر قال له عدني يا رسول الله من المنافقين، ما ندري. نعم. اليوم قال له في السجل موجود المهم. الظاهر منافقين النفاق الأكبر يعني، وإن النفاق الأصغر ما يسلم من واحد. نعم. صلاة الصبح لا ينبغي الناس أن يتساهلوا فيها، فهي من أعظم الواجبات وأعظم الطاعات، ومن تخلف عنها من غير عذر على سبيل الدوام فإنه يكتب من المنافقين. نعم. أقول الشيخ بعد السلام عليكم، أولا نختار يوم آخر الدرس إذا أمكن مع يوم الجمعة، حتى يكون الدرس يومين، حتى يكون الدرس يومين في الأسبوع الآخر. سؤال، قال لي بعض الناس لماذا لا يخرج السلفيون في المسيرة ضد هذا العدوان الخارجي؟ الخرج والكفر. إخوان في زمن العاطفة لا ينبغي أن يكون الكلام كثير، والناس يتركوا الملاومة لبعض، وكلنا قلوبنا مع هؤلاء المستضعفين المظلومين إن شاء الله، والله ينصرهم إن شاء الله. حديث المؤمن يزني، قال نعم، قال يسرق، قال نعم، قال يكذب، قال لا، هذا الحديث ضعيف فقط كل المفيد. من ضعفه؟ هنا الظاهر جداد ضعيف الحديث. بالنسبة لأئمة الحديث يا إخوان المعاصرين منهم الذين يقبل قولهم في التضعيف والتصحيح ثلاثة، أنا معليش يعني يرخصوا لي لأنه أنا أتكلم بمعرفتي بهؤلاء. على رأس هؤلاء إمام هذا العصر في علم الحديث الشيخ الألباني رحمه الله، ثم يليه الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله أيضا من علماء الحديث بنصر البلد المعروف، والثالث مقبل بن هادي اليماني الوادعي رحمه الله. وأما ما عدا هؤلاء فهو يتبعهم في الحكم ولا يستقل بنفسه. وسئل الشيخ الألباني عن بعض العلماء بالحديث فلم يصرح بواحد منهم، حتى الطلاب الذين يقرؤون عليه لم يصرح بأنهم خلفوه في هذه الصناعة. قال: اللهم إن كان هذا، ولا أحب أن أتكلم في هذا، فربما يكون منهم مقبل ابن هادي اليماني، هكذا قال رحم الله الجميع. وعلى كده تاني لا فلان ولا فلان ولا فلان. وبعدين أصنع علم الحديث ده دليل وقت يا أخوان، يعني 30 سنة إذا انقطعت فيه تفهم المصطلح، و20 أخرى تتفرغ لدراسة الأسانيد، و10 أخرى تكون لك دربة ومعرفة بأحوال الرواة وبلدانهم ووفياتهم وسنينهم التي ماتوا فيها، ومن لقي فلان ومن لم يلقه. يقول لك خبرة في 4 كتب: تهذيب الكمال، وبعدين كتاب الميزان ولسان الميزان وتقريب التهذيب وتهذيب التهذيب. دي انت تكون مسميع عديد. دي البراون دايرين 20. انا اتعجب انسان عمره 25 سنة يقول المحدث الكبير فلان الفلاني، شيء عجيب يعني. ده تقسيم للشيخ الألباني وتقسيم الشيخ عم الشاكر. قال 50 سنة دي خلاص الزوج بيقيف على شنو؟ على كرعينه. ما يمكن يا اخوان انسان الان لبثت له يحلى يا دوب يقول لك في هذه الحديث انا اخالف الألباني، وهذا الحديث عندي ضعيف وقد صححه الألباني. عمرك كم؟ نشيل ابتدائي والثانوي والجامعة منك دي، إلا أنه كنت أنت شنو تلعب الكورة وحايم بجاوبي ده نشيله منك برا، لأنه ممكن مع التعليم الأكاديمي تكون إيش في علم الحديث غاية ذكر عينك. لا يمكن. شيل ديل كم أخذت من السنين؟ قول 17 سنة 15 سنة. الفضل من عمرك كم؟ 9 سنين. ما بتأهلك ذاته أنت تكون عرفت المصطلح دوبه، لأنه كل كتاب من كتب المصطلح يقرأ في 2 سنين على شيخ متقن فيه شيء من إيش؟ من الدربة والتحقيق والنظر والتأمل وكده. لسه فاضل لك 4 كتب. كمل أنت بقى إيه؟ يعني ممارس علم الحديث من حيث المصطلح، وبعدين تدرس قواعد الجرح والتعديل كمان 2 3 سنين. بعد ذاك شنو؟ تتفرغ لشنو؟ لمعرفة الرواة وبلدانهم. يقول الشيخ الألباني: مكثنا نحو 30 عاما في معرفة الرواة وبلدانهم وأحوالهم. 30 عام دي بس غير المصطلح وغير الدراسة وغير كلها، أديها 50 سنة. ومع ذلك يبدو له شيء ضعفه ويصححه، وقد صح حديثا ثم يبدو له أنه ضعفه، أنه أحق بالتضعيف وقد ضعف، ثم بدأ له أن يحكم بصحته. ده بعد الزمن ده وبعد السنين ده. وسئل عن كتب الحديث المخطوط منها والمطبوع التي اطلع عليها، قال: نحو من 700 مصنف. 700 مصنف اطلع عليها، وما فيها من ايش؟ من الاسانيد والاحاديث. ما بالسهولة دي واحد يطلع رسائل ينشرها بين الشباب يقول المحدث فلان فلان، وانت يقولوا لك محدث، ولا انت تقول لنفسك محدث؟ ما في. حصل، شفت الشيخ الألباني في رسالة من رسائله كتب المحدث محمد ناصر الدين الألباني، يكتب بقلم محمد ناصر الدين الألباني. واحد قال لي: الألباني ده نجار ولا شغاش بقلم بقلم؟ قال لي: الأقلام دي دائما تكون مع النجاري. ما يكتب حتى الشيخ العلامة كده، ولا الفقيه، ولا يقول المحدث، ولا يقول. لكن الناس قالوا له محدث، يقول له ما محدث؟ ما يمكن إنسان ينكر إيش ما قام به من الصفات، لكن الناس يعرفوا أقدارهم ولا يتكلموا في فيما لا يعنيه من هذه العلوم الكبيرة. لعل نكتفي بهذا الشهر.